يبتدي كلمة يجر كلمة وموضوع يدخل في موضوع ودقيقة ورا دقيقة لحد ما الصورة تكمل وتبان وتتفهم بعد 30 دقيقة. 30 دقيقة مع أمل نسود على الشرق الأوسط. مستمعينا الأعزاء، يسعدنا من خلال ميكروفون إذاعة الشرق الأوسط إن احنا نعمل جولة متميزة، جولة فريدة جدا جدا على مصر في عام 2016 و2017. مصر الأمل، مصر الانطلاقة، مصر المستقبل، مصر اللي عايزينها بإيدين ولادنا وشبابنا والمرأة المصرية. وعام 2017 عام المرأة والشباب والرجل. وسعدني وسعدكم أن يكون معنا على هواء إذاعة شرق الأوسط الكاتب والصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك فندم. يعني الحقيقة في البداية لازم أقول إن مصر بتتغير، إنه عام 2016 انتهى، ولكن لابد أن نتوقف معداش كده. كان عام صعب جدا علينا كمصريين، عام مملوء بالمشاريع، بالاستثمارات، بالعمل، بالجهد. أنا عايزة أبتدي واسترجع بداية من أواخر عام 2015 وهذا المشروع العملاق لقناة السويس الجديدة واللي تابعوا بعد كده من مشاريع أخرى كثيرة جدا حتى يومنا هذا. بلا شك يعني مشروع قناة السويس الجديدة واحد من أهم المشاريع اللي المصريين صنعوها بإرادتهم وصنعوها بأكبر مشاركة في التاريخ حوالين مشروع. كلنا فاكرين ال 64 مليار اللي اتجمعوا في أسبوع بمعدل 8 مليار في اليوم، إنجاز مستحيل يتكرر في أي مكان وإنجاز ربما ما تكررش قبل كده. وسنة بإيدين والسواعد المصرية تم هذا الحدث اللي فعلا الصحف العالمية ساعة الافتتاح قالوا ان احنا كنا بنقول ان ده اشاعات وان دي معجزة وانه لا يمكن قبل 5 أعوام يعملوا ده. جزء بقى من الحركة قلتي ده بالظبط، ده اللي كان في ذهن الرئيس السيسي، ان المصريين عندهم قدرة على صناعة المستحيل، مش بس بيعملوا مشروع هندسي لكن عندهم القدرة على الحلم وتنفيذ الحلم. وده فعلا اتحقق. كان ممكن المشروع ياخد 3 أو 4 أو 5 سنين ويفضل الإعلام يغطي ويتابع، لكن الرئيس السيسي مش دي طريقته في التفكير. هو عنده الإنجاز على الأرض أهم من أي يعني مظاهر لاحتفائية أو احتفالية، وده اللي حصل. وكلنا شايفين دلوقتي القناة حقيقة موجودة على الأرض، وكل اللي أشيع حولها من كلام عن الجيولوجيا وكلام عن التربة وكلام عن أهمية المشروع اقتصاديا كله ظهر أنه كلام غير صحيح وكلام جاي متصدر ومصنوع في أعلام الشر. لكن إذا سمحتي لي زي ما حضرتك قلتي من أواخر 2015، خليني أبدأ مع حضرتك من أواخر 2016 لما الرئيس السيسي إعادة الاعتبار لعيد النصر في محاولة منه لإعادة بناء الإنسان المصري. عند سيادته مشروع لإعادة بناء الإنسان المصري، لأنه إنسان مهزوم وإنسان في تشويه لتاريخه وفي تزييف لوعيه مش هيقدر يبني حاجة. مش أنا بحيي جملة إعادة بناء الإنسان المصري، يعني هذا التعبير فعلا يعني أدق التعبيرات وحسن اختيار في إعادة بناء الإنسان المصري. بس ده فعلا اللي حاصل، وأنا هضرب لحضرتك أمثلة دلوقتي حالا. بس المشروع اللي في ذهن الرئيس السيسي، حضرتك أفكر حضرتك بالأربعين سنة اللي فاتوا كان للأسف جزء كبير من إعلام المصريين بيقول لهم ان انتوا تاريخكم كله هزايم وكله انكسارات وكله احباطات، وان انتوا في مشكله في التاريخ المصري ما شفناش طوال يعني القرن اللي فات غير انتصار واحد في 73، ورغم انه انتصار عظيم ما فيش جدال، لكن تاريخ المصريين ما كانش كله هزايم، ما كانش كله احباطات. ملحمه بورسعيد كلنا جيل كامل ما شافش وما يعرفش عنها حاجه. الاسبوع اللي فات ابتدى يفكر الرئيس السيسي بيعيد الاعتبار مش بس لعيد النصر ولا للمدينه الباسله اللي كانوا بيسموها المدينه الحره اللي ضربت المثل في تصدي وتحدي يعني كل اساطيل وطائرات الشر اللي حاولت تفرض ارادتها على المصريين. قدمت يعني زي ما بيقولوا تضحيات أسطورية، كلنا شفنا حتى النماذج اللي ظلت حية على قيد الحياة والرئيس كرمها، كل واحد فيهم ليه أسطورة في الفداء والتضحية في سبيل بلده. في ال 56 أكثر من 2 مليون قطعة سلاح اتوزعوا، بالتالي مش ممكن تكون شعب أو أهل بورسعيد لوحدهم اللي كانوا مستعدين للتضحية، لكن الشعب المصري كله زحف لهناك. القناة استردت والسد العالي اتبنى، ده معناه ان المصريين قاموا بملحمة كبيرة. الرئيس السيسي بيحاول يعيد للتاريخ اعتباره، بيحاول يعيد لانتصارات المصريين اعتبارها، وده مش بس حاصل فيه معنويا، هو كمان سيادته لو نتذكر الكلمتين اللي قالهم على مسرح الاحتفال في بورسعيد لما قال انه بيدعو الى يعني إقامة متحف يخلد البطولات اللي حصلت، وانه الأجيال الجديدة تتعلم من اللي حصل مش بس في انتصارات 56 لكن كمان في انتصارات 67، انه سيادته عارف قد ايه كان في بطولات رغم الانكسار اللي حصل والنكسة، لكن في بطولات من شدوان الرأس العش الى عدد كبير من البطولات اللي حصلت. فالرئيس السيسي بيعيد صياغة المواطن المصري بتاعنا عشان يقدر يبني معاه الوطن في السنين اللي جاية. ده مش متوقف عند المسألة المعنوية، لكن لو بصينا نرجع بقى في 2016 تاني هنلاقي ان مصر بتحقق معجزة، لانه الانسان المريض مش هيقدر برضو يبني بلده، فاذا كان وعي ومشوش مش هيقدر يبني بلده، واذا كان جسده منهك مش هيقدر يبني بلده. وده اللي حاصل ان احنا بنعمل معجزة تانية في التخلص من مرض مزمن كان بيعاني منه 12-13 مليون مواطن مصري، يعني 12-13 مليون أسرة، يعني تقريبا نص المصريين بيعانوا من فيروس سي. النهاردة التجربة مثال ونموذج في التخلص من الأمراض المزمنة على مستوى العالم كله. احنا لسه شايفين ولسه قارين قد ايه شخصيات مهمة بتيجي تتعالج في مصر، لسه شايفين ولسه قارين قد ايه في برنامج سياحي دلوقتي لمثلا في دولة زي اسبانيا اكتر من 750 الف مريض بفيروس سي عندهم دلوقتي، في رحلات للعلاج جاية لمصر باكج كده انه يتعالج ويتفحص وياخد الكورس الدواء ويمشي، وقبل ما يمشي يشوف الاهرامات ويشوف اي مزار سياحي تاني في القاهرة. منظمة الصحة العالمية بتقول ان مصر تعتبر مثال ونموذج في محاربة فيروس سي، ده معناه انه احنا نجحنا في مواجهة خطر ومشكلة مزمنة عانى منها المصريين طوال نص القرن اللي فات، وللأسف مفيش يعني حكومة ولا نظام أو دولة جت واجهت المسألة بشكل قاطع. صحيح ساهم في تكنولوجيا أو التطور اللي حصل في علاج المرض، لكن التنظيم اللي حصل وتوفير الدولة للعلاج ببلاش، ولما نسمع أنه القوائم الانتظار الموجودة لعلاج، طبعا فيش في قوائم الانتظار أغنياء، اللي في قوائم الانتظار هم الفقراء، وبالتالي توفير الدولة للعلاج للملايين دول إلى حد أنه مش بس نسبة المرض تراجعت، يعني مش مثلا كانت 8% زيادة فرجعت بقت 7 أو بقت 6 ولا حتى بقت 0، يعني ما فيش زيادة ولا في علاج، لكن لأول مرة في التاريخ أنه مرضى فيروس سي إلا 4%، وبالتالي معناه أنه كم سنة تانيين ومش ويبقى المرض ده ذكرى زيه زي شلل الأطفال أو الحصبة أو مجموعة الأمراض المزمنة اللي المصريين تخلصوا منها. لما نرجع كمان خطوة ونشوف أنه الإنسان في بيئة مش صالحة لإنتاج مواطن صالح، الرئيس السيسي كمان بيشوف لهم حل فيما يعرف بالقضاء على العشوائيات، وبالتالي لما نلاقي أنه عشوائيات مصر بتقل زي ما شفنا في اسكندرية في غيط العنب أو في الأسمرات في عند يعني جبل المقطم، يبقى إحنا قدام دولة لها رؤية في إعادة بناء المواطن المصري ذهنيا وصحيا وبيئيا. بحبك يا مصر وخيرك عليا، بعشق ترابك يا أم الدنيا دي. فعلا الإنسان المصري بتبني جواه الأمل، الحياة إنه بكرة بتاعه، فهيشتغل أكتر، فهينتج أكتر، فهيبعد عن أي حاجة وحشة بتخص البلد. مظبوط. وبالتالي رغم الإنجازات الكبيرة في كل المجالات، وأنا هقول لحضرتك دلوقتي سريعا بعضها وأكيد حضرتك عارفها، لكن قدام بناء الإنسان لازم ندي تعظيم سلام، لأنه ده اللي ممكن نبني عليه كل شيء بعد كده وكل انجازاتنا بعد كده، وهو كمان اللي يقدر يحميها، لانه قد ايه كان في انجازات عظيمه السنين اللي فاتت وقد ايه خربناها او اهملناها بسبب الوعي وبسبب اهمال الانسان نفسه. اذا وبالتالي احنا كمان في سكتنا واحنا بنعمل كده مش بس بنرحم اسر مصريه من من من ارهاق واجهاد مالي وذهني، لكن كمان بنقاوم الجريمه، بنقاوم التطرف، بنقاوم الارهاب، لانه الناس دي السنين اللي فاتت لما اتقال لها انه بلدكم كلها احباطات كلها هزائم، قال لهم كمان انه كل الايديولوجيات السياسيه المدنيه دي غير صالحه للتعامل مع المستقبل. فالناس منهم راحت تطرفت، وناس منهم راحت للادمان، وناس منهم استولت عليها الافكار الغربيه بالتقاليد الخيبانه اللي احنا شايفين مجتمعنا بتتسرب له حاجات يعني ما كانش موجوده عندنا ولا يليق انها تبقى موجوده عندنا. وجزء منهم قالوا له تعالى انه الحل في التطرف والافكار الارهابيه. فاحنا من الجذور بقى الرئيس السيسي بيعالج مشاكل مصر المزمنه من خلال التعامل مع الانسان بشكل مباشر، لكن على الارض بقى مش يعني اذا كان السنتين اللي فاتوا سنتين التاسيس لانطلاقه مصر وتعرضها مفاتها في ال 40 سنه اللي فاتوا، لازم يبقى ان شاء الله زي ما بنسميه 2017 عام الحصاد او عام قطف الثمار او على الاقل جزء منها. فاحنا في انتظار مشاريع كبيرة يعني على وشك الانتهاء إن شاء الله هنشوفها كلها في 2017 من أناطر أسيوط اللي معمولة بالتعاون مع اليابان، وده مشروع عملاق طبعا برضو أنجز زي ما أنجزت محطة كهرباء أسيوط في 160 يوم يعني 5 شهور وكسور. وطبعا إذا قلنا 160 يوم ده كان أصلا الناس بتروح تعاين الأرض تقعد لها أكتر من كده بس عشان تعاين الأرض، فإحنا قدام إنجاز عملاق لما محطة كهربائية تخلص في 160 يوم وأناطر أسيوط خلال شهور بنتفق مع اليابان وبتيجي المعاينات وبيجي المهندسين وبيجي الخبراء ويشوفوا ويقرروا مدى التعاون، يبقى وبعد شهور نلاقي الأناطر على الأرض. طبعا دي هتساهم في أكثر من زراعة وري دائم لمليون ونص فدان في المنطقة الممتدة من بين أسيوط وبني سويف. احنا قدام مشروع عملاق بكل المقاييس فضلا عن يعني هندسة الري اللي ممكن تبقى متظبطة هناك. الحاجة التانية زي ما شفنا الأسبوع اللي فات سيادة الرئيس في الإسماعيلية بيفتتح المشروع الثروة السمكية اللي هناك، احنا قدام إنجاز مرتقب في كفر الشيخ، وكفر الشيخ واضح كده انه في اهتمام من الرئيس بيها، لانه كفر الشيخ 180 كيلو متر على الساحل المتوسط، 3 مدن بيمر فيها نهر النيل اللي هي فوة ومطوبس ودسوق، عندنا 180 ألف فدان مزروعين زراعة سمكية بس عند أشخاص وأفراد مش عارفين يديروها بشكل علمي، عندنا البرولوس 110 ألف فدان يعني تقريبا تقرب كده من العاصمة الإدارية الجديدة، يعني هم تقرب من دولة شقيقة زي مملكة البحرين، فاحنا قدام مساحة ضخمة. لما يجي كمان الرئيس يعمل هناك مزارع بركة غليون اللي المرحلة الأولى هتفتتح خلال أسابيع أو خلال أشهر بالكتير، المرحلة الأولى دي ضعف المرحلة الأولى اللي افتتحت في الإسماعيلية، وبالتالي احنا قدام يعني موقف مختلف من الثروة السمكية. إذا قدرنا نعمل ثروة سمكية مظبوطة ومعمولة بشكل علمي وصحي، فاحنا قدام حلول للأزمات ومشكلة البروتين في مصر، وبالتالي تأكد إنه حضرتك إنه ده هيأثر على أسعار اللحوم، وبالتالي بنبتدي نشوف حلول لمشاكل مزمنة في المجتمع المصري. طبعا سحارة السرابيوم العظيمة اللي هي تعتبر إنجاز هندسي 60 متر تحت الأرض، 4 بيارات كل بيارة 18 متر قطرها، رايحة عشان تروي 150 ألف فدان. إذا قلنا 150 ألف فدان كمرحلة أولى، وتحتهم عندنا الإسماعيلية الجديدة اللي هي 57 ألف وحدة سكنية عشان تشيل أو تستوعب 342 ألف نسمة، فاحنا قدام مشروع تفوق في حجمه على حتى الإسماعيلية القديمة اللي هي ما يوصلش تعدادها للرقم ده. احنا قدام 200 شركة مدنية كانت شغالة، 80 ألف مهندس وعامل ومحاسب كانوا شغالين، عرض 12 كيلو متر وعمق 12 كيلو متر، كل ده موجود في سيناء، وبالتالي أزمة التنمية في سيناء اللي كنا بنعاني منها 30 سنة بنشتكي منها كلها دلوقتي إلى زوال. طوبة فوق طوبة نبني مصر لابنك وابني، وقف في ابن ابننا علي وفكر وتعلم معانا، فكر طريق أول وفكرة والفكرة تتحقق وخلاص واللي قالك ده ما فعلا انسى وتعلم معنا عامل اللي تقدر عليه عايش حياتك شوف وجرب ابني خلقك وانسى فيه من وطن من غير ما يتعب يلا نبدا يلا نبدا يلا وتعلم معنا فينا. يعني الحقيقة احنا مش هنقدر ننكر انه في لازال متواجدين بعض الارهابيين اللي موجودين، ولكن هناك نظرة مهمة جدا من القيادة السياسية ومن القائمين على العمل بانه سيناء لابد ان ينتهي الارهاب فيها تماما، ولن ينتهي الارهاب الا بسواعد ابنائها وبالتنمية. زرعنا سيناء بالبشر خلاص الإرهاب اختفى ومات واندحر فعلا زي ما بنقول. الأفكار والمشاريع اللي سينا لمستقبلنا ده مش بس الإرهاب ده كمان انت بتقطع طريق على عدو جنبنا سينا دي طبعا. بيفكر فيها على الدوام، وبالتالي زي ما حضرتك قلت كده زراعتها بالبشر هي الحل الحاسم تقريبا الوحيد لحمايتها للأبد. فلما يبقى احنا عندنا مدينة واحدة استوعبت 300 او هتستوعب 342 الف نسمة، يعني قد نص سكان شمال سيناء او قد سكان جنوب سيناء، فاحنا عاملين خطوة جبارة، يعني تلت اللي سكنوا سيناء دي في تاريخها كله، ده كله ده في مدينة واحدة. لما نعرف كمان انه على وشك او الاسابيع اللي جاية او الشهور اللي جاية يعني بالكثير في 2017 هنشوف تحول مطار المليز الحربي الى مطار مدني مخططه انه يستوعب مليون زائر سنويا، فاحنا قدام انجاز عظيم. حضرتك عارف المطار المليز ده 90 كيلو من ساحل قناه السويس، وده كان اول مطار العدو الاسرائيلي احتله في حرب 67، وبالتالي ليه اهميه قصوى. تحويله لمطار مدني معناه انه في مخطط لمشاريع سياحيه في المنطقه دي، وبالتالي اذا اضفنا لدول مجموعه الطرق اللي بتعملها الهيئه الهندسيه، منهم طريق اللي بيربط من عند بور فؤاد ويمشي كده يقسم سينا نصين لغايه ما يروح شرم الشيخ، فده معناه انه في مخطط لاعاده الاعتبار للترميح في سينا وزراعتها بالبشر. الارهاب موجود ما وقفش حاجه، الارهاب موجود للاجهزه اللي بتقاومه، ولكن ده ما منعش ان الدوله تخطط. وده الجديد، ده الجديد، يعني انه ايد، انا دايما اقول الحوار ده تحمل السلاح والايد الثانيه فعلا تبني ويحدث تنميه كثير، ودي معجزه الانسان المصري الحقيقه حاليا. لان حضرتك فاكره ان مر وقت اللي كان فيه ارهاب ولا كان فيه حاجه وما كانش حد بيعمل حاجة. حاجه طبعا جنوب سيناء المخطط هناك شغال، وحدات صحيه كله بيعاد بي بي بي بي تاهيله بشكل علمي، فضلا عن جامعه الملك عبد الله المقرر تبقى موجوده هناك، ودي تخصصاتها زي اللي يعني احنا نقلنا كده على جبل الجلالة، لانه برضه منتظر في 2017 نشوفه. 17000 فدان مساحه المدينه السكنيه، عندنا 1000 فدان للمدينه السياحيه اللي فيها التلفريك ومجموعه المنشات السياحيه الجديده اللي هتبقى على خليج السويس، عندنا الجامعه اللي هناك اللي زيها زي جامعه اللي هتبقى الجامعه اللي هتبقى موجوده في جنوب سيناء الخاصة بتخصصات نادرة محتاجة المجتمع المصري في المستقبل، تعدين أو استشعار عن بعد أو طاقة شمسية وتخصصات، مش هيعملوا بقى في الجامعتين اللي كان موجود قبل كده طبعا. اللي هو التجارة والحقوق والأداب والحاجات اللي عاملة اللي احنا عندنا فيها وفرة في المتخصصين، لكن هتعمل تخصصات مش موجودة في مصر دي، فضلا عن استكمال بقى اللي جاري دلوقتي في المشروع المليون ونص وحدة سكنية، اللي هي أول مرة في تاريخ مصر يبقى عدد المتقدمين للحصول على وحدات أقل من عدد المعروض. عدد المعروض طبعا. احنا قدامنا يعني للأمانة قدامنا حاجات كتير ممكن تقدر تقولي عليها الأول مرة، يعني الأول مرة يتم التخطيط لمدينة في الساحل الشمالي اللي هي العلمين الجديدة ما تبقاش للكبار ولا الأثرياء ولا رجال الأعمال. مدينة مقرر لها انها تبقى بالكامل للطبقة الوسطى والطبقة الدنيا مفتوحة لكل الناس. طب ما تحكي لي عن مدينة العالمين. العالمين الجديدة بس مش هتبقى في 2017، ممكن في 2017 هنشوف يعني العمل ينطلق بإذن الله بقوة في مفاعل الضبع النووي اللي هو حضرتك عارفة ان هي محطة مش مفاعل، والفرق بين المحطة والمفاعل، المحطة بتبقى أربع مفاعلات. هناك طبعا مقرر يبقى الطاقة اللي خارجة يعني توصل ل 8 ميجا، يعني قد اربع اضعاف تقريبا السد العالي. طبعا السد العالي اتعمل في زمن كان فيه الطاقه المائيه اللي يعني اللي المصادر المائيه هي مصدر الطاقه اللي بتولد الكهرباء، كان فيه الطاقه النوويه ابتدت بس احنا توقفنا، يعني كان عندنا انشاص ابتدى 55 ومشينا فيه خطوات كبيرة لغاية منتصف الستينات، وبعد كده في السبعينات تم إهماله بالكامل. لكن احنا راجعين نعوض تاني، ما بنعملش كهرباء عشان ننور الشوارع والبيوت، احنا بنعمل كهرباء للطاقة الصناعية. عايز اقول الكثرة اللي حصلة في الطاقة الشمسية، وخاصة ان هتكون موجودة هناك في الوادي الجديد لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ده هيولد لنا كميات من الطاقة فعلا اللي مهمة جدا. اقتراح ببناء سدود في منطقة بلاط في الوادي الجديد ده مهم جدا، لانه هيقدر يخزن لي كميات من المياه اقدر استغلها في الزراعة طول العام. وما هتستغلها في الزراعة من الطاقة الشمسية اللي هناك. أيوة يعني مش هتبقى عبء على الطاقة اللي جاية من مصادر من جوه الوادي. كمان حضرتك فكرتينا ان جزء من المليون ونص فدان هي تبقى الطاقة الشمسية، هي مصدر الطاقة لعدد كبير من الاماكن. برضو بالنسبة للطاقة هنرجع للعالمين الجديدة، عندنا المحطة بتاعت بني سويف اللي هي مع سيمنز الالمانية، ودي تعتبر اكبر محطة للكهرباء في العالم، لان معمولة بالمصادر المزدوجة اللي هي البخار والغاز، محطة مائية وغازية، وبالتالي يعني ودي طاقتها توصل 4.8 ميجا، برضو تقريبا 3 اضعاف السد العالي. هنتكلم على كمية طاقة مهولة داخلة للخدمة الفترة القريبة اللي جاية دي احتمال كبير على الاقل المرحلة الاولى برضو تبقى في 2017. العالمين الجديدة يعني مدينة مخطط لها انها تستوعب اكتر من 40 مليون نسمه في خلال 30 سنه اللي جايين، يعني بحسبه بسيطه تساوي قد سكان البحر المتوسط كله من اسكندريه ومطروح والعريش وكفر الشيخ وبورسعيد مرتين او ثلاثه. فده انت قدام انجاز تاريخي اذا كان ده تخططي لنص القرن القدام. الصحفي أحمد رفعت، الحقيقة أنا لازم أتوقف عند العاصمة الإدارية الجديدة واللي هتكون نقلة كبيرة ما بين مؤيد وما بين معارض، ولكن أنا الحقيقة وبأمانة أنا مؤيدة جدا، لأن أنا عارفة مدى ما يحدث من تصميمات، وخاصة أن الرئيس قال إنها من خارج الموازنة، يعني كل الشغل ما يتم الجامعات المدارس الهيئات البنوك اللي هتكون كلها من خارج موازنة الدولة. مش هيتحقق هذا الحلم طبعا في 2017، ولكن المرحلة الأولى ممكن. طب ده تديني برضو فكرة عنها. طبعا حضرتك لسه بتكلميني على الإسماعيلية الجديدة. الإسماعيلية الجديدة في رقم بقوله في كل مناسبة عشان الناس تحفظه، أعتقد أن المواطنين حفظوه، اللي هو 28-28. 28-28 يعني إيه؟ يعني 2828 فدان، دي مساحة الإسماعيلية الجديدة. لما نعرف حضرتك أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لوحدها 10,000 فدان، فإحنا قدام رقم يساوي 3 أضعاف الإسماعيلية الجديدة اللي هي المفروض تشيل 342,000 نسمة. فشوف إحنا قدام قد إيه مساحة رائعة. لما نعرف إنه المرحلة الأولى دي 1/18 تقريبا من المساحة الإجمالية للعاصمة الجديدة، نعرف قد إيه الإنجاز اللي بتعمل هناك من المساحة الإجمالية 177. بعدين بحل لك مشاكل المرور والزحام والبيئة أو التلوث وكل حاجة. إحنا لينا نص قرن بنتكلم على الخروج من الوادي الضيق، وبنتكلم على تفريغ العاصمة من الزحام، وبنتكلم على جزء شوية ما كناش بنعمل حاجة. أول ما جينا نعمل في ناس زي كالعادة تنتقد، مش عارفة ليه رغم إنه كان حلم للمصريين طول السنين اللي فاتت. احنا قدام مساحه ضخمه توصل لاكثر من 700 كيلو متر مربع، 177,000 فدان. ان شاء الله بشير من المرحله الاولى تبان على الاقل مدينة العدالة زي ما الرئيس السيسي كان عايزها، وزي ما وصل الأسبوع اللي فات إنه القرية الأولمبية أو المدينة الرياضية تتعمل في المرحلة الأولى بأسرع ما يمكن. يعني لازم قبل ما اختم، برغم كل هذه الإنجازات والأمال، ولكن نتوقف في نهاية 2016 عند غلاء الأسعار وعند الأزمات الاقتصادية المسببة. يعني الشارع المصري كله حتى المواطن البسيط بيقول انه في ازمات اقتصادية في السكر وفي الرز وفي الزيت، ليها اشخاص في ايدين بتلعب في خلق مثل هذه الازمات. في الادوية عموما، في ألبان الاطفال، لازم نقول انه في 2017 هتكون الدولة اقوى بالقوانين والتشريعات. انا رأيي انه الارهابي بيقتل واحد، ولكن من يحتكر السلع فهو بيقتل ملايين المصريين وبيولد حالة من الاحباط، لانه مش كل واحد عنده حق او يقدر رؤيته تفكر انه في عاصمة ادارية وانه في مصانع وانه في طاقة شمسية وانه في قناة سويس وانه في مزارع سمكية. ممكن واحد بسيط يقولك أكلني النهاردة وموتني بكرة. أنا عايزة أقول إزاي تكون دور الدولة وتشريع وسن القوانين بحزم تصل إلى حد، أنا عايزة أقول يعني العقوبة بالإعدام على من يحتكر سلع هذا المواطن المصري اللي تعب وشقي ووقف وقال نعم للتغيير. أنا مع حضرتك تماما في حالة من الاحتقان عند المواطن المصري بسبب غلاء الأسعار وأزمات في سلع أساسية بالنسبة له. لكن احنا بنسجل النهاردة لسه من تقريبا 24 ساعة أو 48 ساعة بالكثير تقرر إضافة عدد من السلع اللي تبقى موجودة مع منظومة التمويل. صحيح حرة واشتريها المواطن، بس هيشتريها بأسعار تختلف تماما عن الأسعار الموجودة في السوق، وده معناه أنه الحكومة ابتدت تستجيب أخيرا لتوجيهات الرئيس السيسي بأنه يرفعوا الأعباء على المصريين. لأن في نقطة لازم الناس تبقى عارفاها، أنه قدرة الدولة أو الحكومة على العودة لموضوع التسعير الجبرية رغم ممكن نأيدها وأنا شخصا بأيدها غير ممكن، لأن مصر موقع معاهدات تسمح أو تمنع استخدام التسعير الجبرية، منها اتفاقية الجات اللي بتكلم على حرية التجارة، ومصر جزء من الموضوع فما تقدرش ترجع لموضوع التسعير الجبرية. لكن ممكن تحل الموضوع إزاي؟ بأن هي تدخل تاجر تجزئة زي ما عملت السلع دي، أو زي ما بتعمل بعروض لعملها القوات المسلحة وزارة التموين ووزارة الزراعة. الحاجة التانية أنه المواجهة زي ما حضرتك قلت ممكن تبقى في الاحتكار أو الاستيلاء على سلع غير مخصصة، زي ما برضو الضربة اللي واجهتها القرية الإدارية من كام أسبوع في المنصورة لما 57 ألف طن من سكر شركة الدهلية كانوا راحوا لأحد رجال الأعمال، وراحوا كمان بقضية فساد الجهاز الرقابة الإدارية جاب الكل، جاب الشركة واللي اشترى واللي باع واللي باع كمان. لازم الناس تبقى عارفة باع بشيك ومؤجل، وطبعا ده في يعني كلام يعني مشبوه الدولة تصدته. لما نعرف انه في كميات من السكر بتيجي ب 245 الف طن ومرة 198 الف طن ولسه المشكلة موجودة، ان موجودة نعرف على طول ان في عصابات في الداخل من مصلحتها ان تفضل الازمة موجودة، وان في تصدير للمشاكل للمجتمع المصري وللشارع المصري. اعتقد في 2017 البداية هي مبشرة، اعتقد في 2017 مش هيمر والازمات دي موجودة. الرئيس السيسي وعد المصريين في خطابه الاخير في بورسعيد انه يستحملوا 6 شهور، اعتقد انه عنده تصور، مش بس عشان في مشاريع كتير هتفتتح ولا عشان حقول الغاز هتبتدي في 2017، لكن عشان كمان في تصور للقضاء على مجمل هذه المشاكل. حضرتك عارفة والمصريين عارفين انه اول حد تبرع بنصف راتبه وبنصف ثروته كمان حتى كمان نصف ثروته هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده معناه ان اكثر حد حاسس بالمصريين واحوالهم هو نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي تعهده كلنا منتظرينه انه يستوفى بالكامل في 2017 والست شهور اللي سادته وعد انه خلالهم الاحتفال تم ده في فترة زمنية قليلة جدا. تحية للجيش المصري والهيئة الهندسية وللرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا المجهود، وكل القائمين على هذا العمل يثبت ان عمر عندنا في مصر ان شاء الله ما تكون فيه فتنة طائفية. لا ولا عمرها هتكون ابدا. عندنا يعني وعي غير مسبوق. شفنا رد اللي تقريبا صدر مع رد وزارة الخارجية على محاولة الكونجرس انه يدخل في شؤون المصرية فيما يخص الكنائس وترميمها، كان رد الكنيسة المصرية الصاعق وقال يعني لا ملكوش علاقة بشأننا، احنا عندنا الدولة رامية بكل حاجة من قبل ما تتكلموا. فمحاولة يعني احداث فتنة غير واردة على الاطلاق، لكن احنا لو هنتكلم على العمل الهندسي اللي حصل، احنا مش بنتكلم على انه في حيطان وجدران هتطلع وإلا كان ده خد يومين ولا ثلاثة، لكن احنا قدام عمل هندسي غير مسبوق، لانه في خليط لازم يجف، لازم في تصميم سابق لازم يرجع زي ما كان، في رسومات كانت موجودة كانت لازم ترجع زي ما كانت. فاحنا بالفعل زي ما حضرتك قلت كده قدام انجاز واعجاز هندسي بكل المقاييس. احنا مش مجرد حيطان بنبنيها ونطلع وبندهن وخلاص، لكن في حاجات لازم تاخد وقتها. احنا في بيوتنا عارفين لما بنيجي بنبني بنسيب الحيطان قد ايه عشان تنشف، عشان نقدر بس نعمل دهانات، لكن ده كله خد قبل حتى الوقت المقرر ليه. كل سنة وكل المصريين بخير، وبشكر الكاتب والصحفي ابن مصر اللي فعلا محتاجين لقلمك ولكتاباتك اللي بتدينا الأمل وبتدينا الانطلاقة ان بكرة بتاعنا كلنا المصريين. شكرا للكاتب الصحفي أحمد رفعت، وانا سعيد اني موجود على هذه المحطة اللي ليها عند المصريين رصيد كبير. الكلام بيبتدي كلمة تجر كلمة، وموضوع يدخل في موضوع، ودقيقة ورا دقيقة لحد ما الصورة تكمل وتبان وتتفهم. بعد 30 دقيقة دقيقة مع أمل مسعود على الشرق الأوسط.